إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى وقوته ومدده نتحدث عن حديث كعب بن مالك، ولب هذا الحديث وأساسه الكلام عن التوبة. لذا أحببت أن أتوسع بذكر الكلام عن التوبة مناسبة لما نحن فيه، والقلوب مقبلة على الله سبحانه وتعالى منيبة إليه. ولا أريد أن أتكلم عن التوبة بطريقة تقليدية، وإنما أريد أن أصحح بعض المفاهيم التي يفهمها الناس خطأ في أحكام وفي باب التوبة. فأقول وبالله عز وجل التوفيق، الناس الخليقة كلها على قسمين، إما تائب وإما ظالم، وهذا بنص كلام المولى سبحانه وتعالى، وقد قال في محكم تنزيله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن القيم رحمه الله: فقد حصر سبحانه وتعالى الخليقة في قسمين، في تائب وفي ظالم. قال: وما ثم قسم ثالث البتة، يعني ليس هناك قسم آخر، إما أن يكون الإنسان تائبا وإما أن يكون الإنسان ظالما. إن لم يدخل العبد في زمرة التائبين كان ولا بد في زمرة الظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال: ولا أظلم من هذا العبد، لأنه جهل حق ربه وجهل تعظيمه وجهل تقصير نفسه وآفات أعماله. كل من لم يدخل في زمرة التائبين فهو من الظالمين. قال: وبعض الناس يفهم فهما خاطئا، وهو أنه لا يتوب إلا من أذنب، والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده كلهم بالتوبة، وذلك في قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا الخطاب موجه لعباد الله المؤمنين. ولو سرنا على فهمنا نحن لكان الخطاب موجها إلى العصاة، إلى من ظلموا أنفسهم بالذنوب، وإن كنا جميعا قد كبلنا بالذنوب، إلا أن المعنى أعم، وأن القضية ليست كما يفهمها كثير من الناس: لا يتوب إلا صاحب الذنب. لا، الكل مطالب بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا وجه الخطاب للمؤمنين أن يتوبوا فمن باب أولى أن يتوب غيرهم. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الآية وردت في سورة مدنية وهي سورة النور، وقد وجه الخطاب فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، إلى خيار خلقه. قال: بعد إيمانهم وبعد هجرتهم وبعد صبرهم وبعد جهادهم، قال لهم سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر ويعود ويؤوب وينوب إلى ربه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعود إلى ربه في اليوم الواحد مرارا وتكرارا. فهذا فهم ينبغي أن نصححه: لا يطالب بالتوبة عباد دون عباد، وإنما الكل مطالب بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وقتا بعد وقت، يوما بعد يوم، بل في اليوم الواحد أكثر من مرة، كما كان يفعل قدوتنا وأسوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن التوبة توبتان كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: هناك توبة سقيمة مريضة مرفوضة غير مقبولة مردودة على صاحبها، وهناك توبة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل. قال: ولكل منهما علامات. هناك علامات للتوبة المرفوضة، وهناك علامات للتوبة الصحيحة المقبولة. قال: فمن علامات التوبة المرفوضة السقيمة أن العبد يترك الذنب لا لربه عز وجل. أناس يقلعون عن بعض الذنوب ويتركون بعض الآثام، لكنهم ما تركوها خوفا من الله عز وجل. والتوبة كما يعرفها أهل العلم أن يترك العبد الذنب لله عز وجل ابتغاء وجه الله خوفا من العظيم سبحانه وتعالى. أما أن يقلع العبد عن بعض الذنوب لأنه ما أراد بذلك وجه الله عز وجل فليست هذه توبة صحيحة. وإن سمي بين الناس بالتائب، وإن زعم أنه ترك المعاصي، إلا أنه ليس عند الله عز وجل تائبا. لا بد وأن يترك العبد الذنب مخافة ربه عز وجل. قال: ومن الناس من يترك الذنوب لغرض دنيوي بحت، فربما ترك الإنسان الذنب لقلة الداعي إليه. لقلة الداعي إليه مثل أهل العلم بأمثلة: إنسان ربما كان يزني لفترة من الفترات لسنوات عديدة، ثم كبر هذا الإنسان ودبت الشيخوخة إليه، فما كاد يصبر أو ما كاد يطيق هذه الشهوة، أو لا نفسه لا تتوق إليها كما كان في سالف عهده، فيترك هذا الذنب. هو ما تركه لله عز وجل، وإنما تركه لأن نفسه عزفت عنه. هذا ليس بتائب. وإن قال أمام الناس إني تائب، وإن قال الناس عنه إن فلانا قد تاب من الزنا، إلا أنه في الحقيقة ليس عند الله تائبا. فهناك من يترك الذنب لقلة الداعي إليه، وهناك من يترك الذنب لا خوفا من ربه عز وجل وإنما خوفا من الناس، فهذا أيضا ليس بتائب في الحقيقة عند الله عز وجل. وهناك من يترك الذنب لأنه تعب من هذا الذنب ذهنيا وبدنيا، كمن يخطط للسرقة مثلا أو لتهريب بعض الأمور المحرمة، يأتي في وقت من الأوقات يقول ما أستطيع أن أعمل هذا العمل كما كنت أعمله سابقا، أصبحت أتعب وأكد من هذا الذنب فإني سأتركه. فهذا العبد ما ترك الذنب لله عز وجل، وإنما تركه لأنه أصبح صعبا عليه، فهذا العبد أيضا ليس تائبا عند الله عز وجل. وأناس يتركون الذنوب لأنها لا تتوفر لديهم، هو ما سنحت له فرصة كذا من الذنب أو فرصة كذا حتى يقترف هذا الذنب، فيقول الحمد لله ما أذنبنا، ويعلم الشقي هذا أنه لو زفر بالذنب لفعله، لو وقع أمامه الذنب لفعله ولزفر به. فهذا العبد إن ترك هذا الذنب لأنه لا تتوفر فرصته أمامه فليس هذا بتائب عند الله عز وجل. إذن من علامات التوبة المريضة السقيمة التي يسميها السلف توبة أصحاب الحوائج والمفاليس، هؤلاء إن زعموا في الظاهر أنهم تائبون فهم في الحقيقة ليسوا عند الله تائبين. إذن من علامات التوبة الصحيحة بالضد وبعكس هذا، من علامة التوبة الصحيحة أن يترك العبد الذنب مخافة الله عز وجل. قال أهل العلم وللتوبة الصحيحة علامات أخرى، من ذلك أن يعظم العبد الجناية التي وقع فيها. أناس يقعون في كبائر الذنوب ثم إن حدثتهم في ذلك فكأنهم ما فعلوا شيئا، ويحتجون بأفعال غيرهم، يقول أنت تنظر إلى ذنبي، انظر إلى فلان فعل كذا وكذا، ونسي أنه وقع في موبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات. فمن تمام التوبة ومن علامة التوبة الصحيحة أن العبد يعظم الذنب الذي وقع فيه. إن وقع العبد في ذنب يشعر أن هذا الذنب كأنه وحش كاسر يريد أن يفترسه، أو كأنه جبل يريد أن يقع عليه، وهذا ما ذكره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه يقول عبد الله بن مسعود إن العبد المؤمن مع الذنوب كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. حال العبد المؤمن مع ذنبه كأنه إنسان يجلس تحت جبل يخاف أن يقع هذا الجبل عليه، هذا الجبل هو الذنب. قال وإن الفاجر مع ذنبه كذباب مر بأنفه فقال به هكذا، ينظر إلى الذنب أنه هين، أنه بسيط، أنه مجرد ذباب مر عليه. لا، إذا أردت توبة صحيحة مقبولة عند الله إن شاء الله عز وجل فينبغي أن تعظم الذنب الذي وقعت فيه، وبقدر تعظيمك للذنب تحسن توبتك وتصح توبتك بين يدي الله عز وجل. قال أهل العلم وإنما يستطيع العبد أن يعظم الذنب بتعظيم من أمره بترك الذنب. من أمرنا بترك الذنوب؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيمنا لذنوبنا أن يظهر أننا نعظم ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن من أسمائه العظيم، فكلما استحضرنا هذا الاسم وعلمنا أنه سبحانه وتعالى عظيم مطلع علينا، فينبغي أن نعظم الذنوب التي نجابهه بها سبحانه وتعالى. ك كما هو معلوم لديكم أن الذنوب تقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا هو الأصح وهو الذي دلت عليه النصوص، لكن جمعا من أهل العلم، وما أريد أن أقول بهذا ولكن أريد أن أبين خطر الذنب من ناحية، وأريد أن أبين لكم كيف كان السلف يعظمون ربهم سبحانه وتعالى من ناحية أخرى. أقول رغم أن الشائع والذي عليه أغلب أهل العلم أن الذنوب تقسم إلى صغائر وكبائر، إلا أن طائفة من العلماء قالوا ليس في الذنوب صغائر وكبائر، وإنما الذنوب كلها كبائر. كيف ذلك؟ قالوا ما ينبغي أن ينظر العبد إلى بساطة وقلة الذنب، وإنما ينبغي أن ينظر العبد إلى عظم من يعصي وهو ربه سبحانه وتعالى. فاستحضر وأنت تذنب أنك تعصي العظيم الذي وجب عليك تعظيمه، فإذا حدث هذا عظمت جنايتك من تعظيمك ربك سبحانه وتعالى، فإن هذا يدل على أن توبتك توبة صحيحة. أيضا من علامات التوبة الصحيحة كما يقول أهل العلم أن يتهم الإنسان توبته. بعض الناس يفعل كثيرا من الذنوب ثم يقول تبت، وإذا به وكأنه كما يقول ابن القيم قد أخذ سقا من ربه أن الله قد قبل توبته، فتراه فرحا مسرورا يفعل ما يشاء، يمرح ويفرح ويفعل ما بدا له، ونسي كل ذنوبه السابقة. ألم يخبر المولى سبحانه وتعالى بغفران الذنوب؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فلماذا لا يفرح الإنسان؟ لا بأس أن يفرح الإنسان بتوبة الله عليه، كما فرح كعب بن مالك كما سيأتي معنا في سرد حديثه إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي أن يكون العبد على وجل أن الله ربما ما تاب عليه، وإن كان في حديث كعب قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لإطلاع الله سبحانه وتعالى له على بعض علم الغيب أن الله قد تاب على كعب وصاحبيه، لكن من يخبرنا نحن أهل الذنوب والمعاصي أن الله قد قبل توبتنا وغسل حوبتنا وغفر ذنوبنا السالفة؟ ولذلك قال أهل العلم ينبغي أن يكون العبد خائفا دائما من ذنبه السابق. قالوا وليس المقصود أن يكون هذا الخوف خوفا يصل بالعبد إلى مرحلة اليأس والقنوط، وإلا يقول العبد ما أتوب، ما دمت أني لست بجازم أتقبل التوبة أم لا؟ لا، ولكن نقول هذا الخوف يدفع بالعبد إلى أن يجود توبته ويتقن توبته، ويدفع بالعبد إلى أن يحسن أعماله. والأعمال الصالحة توبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فترى أناسا يفعلون الأعمال الصالحة وكأنهم جزموا بقبولها عند الله وبتوبة الله عليهم. ولذلك لما سألت الصديقة عائشة رضي الله عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر، يعني على وجل على خوف من ربه لهذه الذنوب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. هذا خوف لا يصل بالعبد إلى مرحلة اليأس، ولكن هذا خوف يدفع العبد إلى مزيد من العمل الصالح وإلى إتقان هذا العمل. فإن خاف العبد على عمله ألا يقبل أو على توبته ألا تقبل، فهذا دليل على صدق العبد وعلى صحة توبة العبد. وأيضا من علامات التوبة كما يقول ابن القيم قال أن ينكسر القلب بين يدي الله عز وجل، أن يكون الإنسان خاشعا ذليلا منطرحا بكليته بين يدي مولاه. قال وإن لم يحدث للعبد هذا الانكسار وهذه الذلة فينبغي أن يتهم العبد نفسه. إذا لم يكن العبد بينه وبين ربه وجلا من ربه منكسرا قلبه لربه سبحانه وتعالى، إذا لم يحدث هذا فهذا متهم في توبته. ولذلك قال رحمه الله: وما أحسن أن يقول المناجي لربه سبحانه وتعالى وهو ينكسر بين يديه، ما أحسن أن يقول: أسألك بعزتك وأسألك بحاجتي إليك، أسألك بغناك وأسألك بفقري. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يخاطب العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، ويقول كما يقول ابن القيم: يقول العبد لربه: أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. هذا عبد منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن علامات التوبة الصحيحة أن العبد يلح على ربه في غفران ذنبه، ولا ينحرج العبد من سيده ومولاه كما يفعل مع الخلق، لا، وإنما يعلم ويوقن أن ربه سبحانه وتعالى يحب من يؤوب وينوب إليه، ويحب من يلح ويتضرع إليه. هذه علامات التوبة المريضة، وهذه علامات التوبة الصحيحة. فالأول توبة المفاليس الظالمين أصحاب الحوائج كما يقول السلف، والثانية هي توبة الصادقين التي تطمح نفس كل عبد صالح إليها. ثم من معالم التوبة أيضا ومن المفاهيم التي ينبغي أن تصحح في التوبة أن العبد لا بد وأن يبادر بها. ولذلك قال رحمه الله: والعبد إن أذنب ذنبا فإن هذا ذنب يستحق التوبة، وإن أخر التوبة فإنه قد أضاف إلى الذنب ذنبا آخر يستحق التوبة منه. فذنبك ذنب يستحق التوبة، وتأخيرك للتوبة ذنب آخر يستحق أن تتوب من ذلك. قال: ولا ينبغي لأحد عاقل أن يحتقر التائبين. قال رحمه الله: ربما لا يقع الإنسان في كبائر الذنوب المشتهرة بين الناس، ربما لا يشرب الإنسان الخمر، ربما لا يزني، ربما لا يسرق، ربما لا يقع في الموبقات. قال: لكنه يقع في كبيرة عظيمة يغفل عنها. قال: وذلك أنه إذا رأى تائبا عاد من ذنبه إلى ربه احتقر توبته. كيف يحتقر توبته؟ يقول: فلان هذا وقع في الذنب، وفلان هذا الله أعلم إن كان قد قبل الله توبته أو لا، فينظر إليه نظرة ازدراء، نظرة عجب منه، ونظرة احتقار للآخر. وربما لو جزم له، أو ربما لو ظن بأن توبته توبة صادقة، لنظر لنفسه أنه أفضل وأحسن، وأن فلانا هذا وإن كان قد تاب من ذنبه إلا أنني ما وقعت في هذا الذنب الذي وقع فيه. قال: فهذا من كبائر الذنوب، وهذا مما يهلك العبد، وهذا مما يؤخره أن يحتقر العبد توبة غيره. وثم معالم أخرى في التوبة ذكرها رحمه الله، وهي نفيسة عظيمة ينبغي أن يفقهها المسلمون، أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، العاقل من ينتهز الفرص، ورمضان كما لا يخفى عليكم هو الفرصة العظيمة التي ينتظرها العبد من العام إلى العام. وكما لا يخفى عليكم وكما يتكرر على أسماعكم، أناس ما أدركوا رمضان، وأنت الآن في رمضان ربما لا تدرك آخر، فهذه فرصة عظيمة غنيمة باردة ينبغي ألا يضيعها الإنسان. وأعلن أن عملك الصالح توبة لربك سبحانه وتعالى، واعلم أن إنسانا يعمل صالحات أو يقلع عن الذنوب في بعض الأوقات وهو ينوي أن يعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى فهذا إنسان غير مقبول، كمن يذهب إلى الحج ويعود ويقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا إنما ينطبق انطباقا صحيحا على من لم يرد العودة إلى الذنب. فإذا أراد أو نوى الإنسان، أناس كبار في النصوصية أو كبار في المعاصي وهم يذهبون إلى الحج وفي نيتهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه أو يدخل عليهم رمضان، ربما قرأوا شيئا من القرآن، صلوا شيئا من الصلوات، فعلوا بعض الحسنات من الصدقات وغيرها، وفي نيتهم أن يعودوا مرة أخرى كما كانوا، هؤلاء ليسوا تائبين. ومن معالم التوبة أيضا التي ينبغي أن نفقهها أن بعض الناس يبعده الشيطان عن التوبة لأنه يفعل ذنوبا كثيرة، أو يقول إنسان هل لو تبت من ذنب كذا وكذا وما تبت من ذنب كذا وكذا يغفر الله لي، وهذا ما ذكره ابن القيم، قال لو أن الإنسان تاب من ذنب ولم يتب من الآخر فهل تقبل توبته من هذا الذنب؟ قال هنا تفصيل جيد ينبغي أن يفهم، وهو أن الإنسان إذا تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه، وإن مكث على ذنب آخر فإنه يعاقب على هذا الذنب. قال وإما إن تاب الإنسان من نوع من ذنب معين ولم يتب من نوع آخر من نفس الذنب فإنه لا تقبل توبته. هذا يحتاج إلى توضيح. بعض الناس ربما يكون يتعاطى شيئا من المخدرات فيترك شيئا ويصر على شيء آخر من المخدرات أيضا، قال هذا ما تاب. بعض الناس إذا كان يشرب الدخان يقول ما أشرب السجائر لكن لابد أن أشرب الشيشة، هذا ما تاب من الدخان. قال ابن القيم مثل هذا لا تقبل توبته. إذا تاب الإنسان من نوع من الربا وأصر على نوع آخر ما تاب هذا الإنسان، لكن إذا تاب الإنسان من الزنا وبقي في الربا فإن الله يقبل توبته في الزنا، وندعو الله له أن يتوب عليه من الربا أيضا ويجتهد هو في التوبة من ذلك. فبعض الناس يعوقه التوبة عن ذنب فعل ذنب آخر، لا، إذا كان هذا من جنس وهذا من جنس آخر فإن كل ذنب يؤاخذ عليه العبد وحده. بعض الناس إذا تاب وأناب وعاد إلى ربه وفعل كثيرا من الطاعات ثم أوقعه الشيطان في المعاصي وفعل سيئات كثيرة ربما فاقت حسناته، لو مات هذا الإنسان على هذا لكانت خاتمته خاتمة سيئة، لأنه بقي في خاتمته الذنوب والمعاصي، وإنما حدثت الذنوب بعد التوبة. لكن السؤال لو أن هذا الإنسان تاب إلى الله مرة أخرى هل تعود إليه حسناته القديمة؟ إنسان كان على ذنب تاب وفعل حسنات ثم أذنب ثم تاب، فهنا كما يقول أهل العلم وقعت إساءة بين طاعتين، تخللت إساءة طاعتين، فهل هذه الإساءة تغفر؟ أو بمعنى أدق هل الحسنات الأولى تعود إلى الإنسان؟ ربما يعود الإنسان أفضل مما كان إن صدقت توبته. إن تاب الإنسان يغفر له هذه الذنوب وتعود إليه الحسنات القديمة، واستدلوا على ذلك بحديث حكيم بن حزام في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، يعني أعتق عبدا في الجاهلية، وصلة كنت أصلها، وصدقة كنت أتصدق بها، يعني فعل أشياء من العبادات فعلها وهو كافر، يقول يا رسول الله بعدما أسلمت هذه الأفعال تقبل مني؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، كل ما كان في سابق عهدك ما دمت أنك عدت إلى الله فإن ثواب هذه الأعمال لك عند ربك. وهذا من رحمة الله عز وجل، لو كانت لنا حسنات ثم محوناها بالذنوب ثم عدنا إلى الله عز وجل مرة أخرى عادت إلينا هذه الحسنات مرة أخرى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، احتجنا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا، ارحمنا وتب علينا، اللهم ارحمنا وتب علينا، اللهم ارحمنا وتب علينا، اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اهدنا يا مولانا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارحم عبادك المسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهديين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.